بسم الله. الدرس العاشر من شرح الورقات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد، أيها الفضلاء، فهذا هو الدرس العاشر من متن الورقات، خلاصات وثمرات. بعدما تحدثنا عن مقدمة بمسائلها العشرة وعن محاور أربعة آخرها مراتب الإدراك وما يتعلق به من تعريفات وتقسيمات وإطلاقات، هاكم المحور الخامس من محاور الورقات: ما مفهوم أصول الفقه من حيث اللقبية والعلمية؟ قال المصنف رحمه الله إمام الحرمين في تفصيل هذا المحور الخامس: وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. انتهى المراد. أقول: سبق أن ذكرنا في الدرس الأول مسائل ومتعلقات مهمة بموضوع أصول الفقه، وخلاصة في بداية الدرس الثاني عندما حططنا الرحالة هناك مع المبادئ العشرة المعروفة. والآن سأتحفكم بأمور ومسائل أخرى من محورنا الخامس هذا، ربما لم نتطرق إلى ذلك أو إليها أنذاك أيها النجباء والفضلاء. ولحلحلة هذا المحور الخامس هاكم أبرز مسائله وأركانه الثلاث. المسألة الأولى: ما طرقه على سبيل الإجمال؟ ما هي طرقه على سبيل الإجمال؟ الجواب: قال رحمه الله: وطرقه على سبيل الإجمال وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال. فما معنى قوله وأصول الفقه؟ أي الفن المسمى بهذا اللقب الذي وضع فيه هذه الورقات التي هي الألفاظ المخصوصة الدالة على المعاني المخصوصة، كما أشبعناه بحثا في الدرس الخامس. قلت: ولا شك أن هذا يشعر بمدحه والثناء عليه لابتناء الفقه عليه، وكفى بذلك فخرا وشرفا لهذا الفن العظيم أصول الفقه. وقوله رحمه الله طرقه، هل الضمير يعود عليه باعتباره لقبا وعلما وهذا هو موضوعنا، أم أنه أعاده عليه من حيث التركيب الإضافي؟ قلت: ينبغي بل يجب أن يعاد الضمير من الهاء في قوله طرقه على الجزء الثاني وهو الفقه من حيث المعنى الأصلي الذي هو التركيب الإضافي، ولا يجوز أبدا أن يعاد على أصول الفقه من حيث العلمية واللقبية، ولو كان هذا هو الموضوع. لماذا؟ لأن عود الضمير على الجزء العلمي وهو الفقه لا يصح، فقد أصبح أصول الفقه كلمة واحدة، وهذا معنى العلمية واللقبية كما هو مقرر في النحويات. وعليه فعود الضمير عليه من حيث المعنى اللقبي لا يصح. لماذا؟ لأن الفقه من قولنا أصول الفقه من حيث العلمية واللقبية كالزاي من زيدين. والحاصل أن عود الضمير عليه من حيث العلمية لا معنى له، فما المخرج إذن؟ المخرج هو أن يعاد الضمير عليه من حيث التركيب الإضافي وعليه فما معنى قوله وطرقه على سبيل الإجمال؟ معناه أي طرق الفقه لا طرق أصول الفقه. غاية ما فيه أن فيه نوعا من التشويش على الطالب وخاصة المبتدئ والمتوسط في هذا العلم بسبب هذا الاستخدام والتجويز والمجاز. وأيضا عليك أن تعلم أن الشراح وأصحاب الحواشي وأصحاب الطرر ومن في حكمهم تبع للمصنفين والمؤلفين قد يتعمدون استخدام هذا النوع قد يتعمدون استخدام هذا النوع من التحليل والتأويل تشحيذا لأذهان المتعلمين والدارسين وتدريبا لهم على الغوص في دلالات الألفاظ ومخرجا من الورطات، والنتيجة الحصول على الملكات والمهارات. ألا ترى أن المصنف رحمه الله إمام الحرمين ذكر أصول الفقه بالمعنى اللقبي في قوله فهذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه كما نص عليه الإمام العبادي في الشرح المذكور. ثم تحدث رحمه الله عن أصول الفقه من حيث معناه التركيب الإضافي في قوله وذلك مؤلف من جزئين مفردين. والآن يعيد الكلام على أصول الفقه من حيث اللقبية والعلمية فيقول رحمه الله وأصول الفقه. وقد تقرر أن المعرفة إذا أعيدت معرفة فهي عينها لا غيرها، والقاعدة أغلبية كما هو مقرر ومعروف. وبهذه المناسبة أقول كلمات يسيرات لأولئك الذين تزعجهم عبارة الشراح الكبار في شتى الفنون والعلوم، ومن باب أولى عبارات أصحاب الحواشي والطرر، نقول لهم لا تلبسوا على الناس، وخاصة العامة إذا لم ترزقوا نعمة الغوص في بطون الحواشي فقفوا عند حدكم وأغلقوا عليكم أبوابكم، فالتدريس انطلاقا من الشروح المعقدة والحواشي الملبدة بعواصف رعدية وريح صرصر عاتية هو بمثابة صونامي عليكم، وعليه فالأفضل والأجدر لكم أن تعترفوا بأنكم عاجزون في استخراج والتقاط الجواهر والنفائس من هذه الكنوز العظيمة التي تركها لنا أهل العلم رحمهم الله من المفسرين للقرآن الكريم والشارحين لأحاديث سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، والشراح والحواشي للمتون العلمية من نحويات ولغويات وصرف ووضع وبيان ومصطلح وقراءات إلى آخر هذه الفنون والعلوم. نتحداكم أن تفتحوا كتابا ما في أي علم وفن ما لتدرسوه لتدرسوه أو لتدرسوه على الهواء مباشرة كما تفعلون على الفضاءات والقنوات والشاشات وعلى الشبكة العنكبوتية وتوابعها من فيسبوك وواتساب وما إلى ذلك، فقد شاهدناكم وأنتم تشرحون بعض المتون العلمية انطلاق من شروح باردة عقيمة لا تصلح للمبتدئين فكيف للمتوسطين والمنتهين، والحال أنكم تنتقدون شراح الكبار بالقول إن من يطالع الحواشي وهذه الشروح المعقدة فإنه يضيع وقته وعمره وبأنه لا طائل من تحتها. نقول لكم نقول لهم كذبتم، إن مطالعة هذه الحواشي وما في معناها وتدريسها كما يفعله المدرسون في العتيق وما عطف عليه من الأصيل وما إلى ذلك، وخاصة في البلاد المغاربية وبالأخص في بلاد في بلدنا الحبيب المغرب حفظه الله ورعاه وحفظه من كيد الكائدين ومكر الماكرين، أقول إن مطالعة هذه الحواشي وما في معناها وتدريسها يكون الطلبة ويعلمهم كيفية ما درسوه من نحويات ولغويات وبيان ووضع ومصطلح وأصول وما إلى ذلك. نعم، على الذين يعشقون الحواشية ويموتون في سبيلها إلى آخر الرمق أن يكونوا غواصين غطاسين ماهرين مقتصرين على المفيد وترك ما لا يفيد، مع التضلع في علم الإنشاء والتعبير والاطلاع على ما كتبه المعاصرون المتمكنون في شتى الأبواب والفصول في كل الفنون والعلوم. إننا بين طرفين متناقضين، وخير الأمور أوسطها وأواسطها. وأخيرا أقول لأولئك المنكرين تدريس الحواشي والشروح المعقدة، لماذا لا تدرسون مثلا شرح المكود على الهواء مباشرة بدل تدريس كتب سهلة لا يحتاجها المبتدئ ولا ينتفع بها ولا يستفيد منها المتوسط وأحرى المنتهي؟ هي أشبه بالوجبات السريعة لا تكون شخصية علمية، ولماذا لا تدرسون على الهواء مباشرة الشرح الكبير مثلا على الورقات مفككين رموزه وإشاراته وما يتعلق بذلك من إيراد واعتراض على الألفاظ؟ الإنصاف الإنصاف يا عباد الله. عود على بدء، ما أدق عبارة الشارحان المحلي والحطاب بل والعبادي تعليقا على قول المصنف إمام الحرمين طرقه أي طرق الفقه، لم يقولوا طرق أصول الفقه رضي الله عن الشراح والمحشين أجمعين. ثم علم أيها النجيب أن معنى قوله طرقه على سبيل الإجمال يعني بذلك رحمه الله أدلة الفقه الإجمالية، والمقصود بها المسائل والقواعد الكلية كقولنا مطلق الأمر يفيد الوجوب والفرضية حقيقة، يفيد الوجوب والفرضية حقيقة إلا إذا وجدت قرينة تصرفه عن ذلك فحينئذ يكون مجازا، ومطلق النهي يفيد الحرمة والتحريم والحرام إلا إذا وجدت قرينة تصرفه عن ذلك وحينئذ يكون أيضا مجازا، وفعل المصطفى صلى الله عليه وسلم حجة بقواعد مسطورة، والإجماع حجة بشرائطه، والقياس حجة بشرائطه وشروطه وضوابطه، والاستصحاب حجة بشرائطه وشروطه وضوابطه إلى آخره، كما ذكره الشراح المحلي والحطاب والعبادي. قلت وسيأتي تفصيل ذلك في محله بحول الله وقوته. فهذه مسائل كلية، ولذلك وصفها المصنف بقوله طرقه على سبيل الإجمال، فهي إذن إجمالية لعدم التعيين في متعلقها، وهو الحكم الذي يثبت بها بأن لا تكون مرتبطة بحكم بعينه من كل الأحكام أو بعضها كما عند الإمام العبادي في الشرح المذكور. ولذا عبر، ولماذا عبر المصنف رحمه الله تبعا لغيره قائلا طرقه أي طرق الفقه، ولم يعبر مثلا بأدلته أي أدلة الفقه كما هو صنيع الآخرين؟ الجواب لعله عبر رحمه الله بذلك دون أدلة الفقه، دون أن يقول مثلا أدلته، لأن أكثر أصول الفقه ليست أدلة بل هي أمارات وعلامات بناء على التفريق بين الدليل والأمارة والعلامة كما هو المشهور. وفي المسألة خلاف ولا أملك وقتا لتحريرها الآن، فإلى وقت آخر بحوله وقوته، بخلاف طرقه طرق الفقه على سبيل التفصيل فهذا ليس من أصول الفقه بل من الفقه، كقوله تعالى وأقيموا الصلاة، فإنه من الأدلة التفصيلية لا الإجمالية. وقد تقدم في المقدمة المباركة أنه يجب اندراج الدليل التفصيلي تحت الدليل الإجمالي الكلي، وإلا فالاستدلال فاسد باطل. لماذا؟ لأن الدليل التفصيلي وحده لا يفيد، فلا بد من اندراجه تحت الكلي للوصول إلى النتيجة الصحيحة. وعليه فنقول في مثل قوله تعالى أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة أمر وكل أمر يدل على الوجوب، والنتيجة أن الصلاة واجبة، فها أنت ترى أن الدليل الجزئي وهي الآية الكريمة اندرجت، وهي الآية الكريمة اندرجت تحت الكلي، وهو الأمر المطلق يدل على الفرضية وعلى الوجوب. وهكذا نقول في قوله تعالى ولا تقربوا الزنا، وهكذا نقول في صلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة المشرفة كما عند الإمام كما عند الشيخين، وهكذا نقول في الإجماع على أن لبنت الإبن السدس مع بنت الصلب حيث لا عاصب لهما. ثم أقول فمحل الإجماع هذا كما نقله الإمام النووي وغيره على أن لبنت الإبن السدس حال كونها موجودة مع بنت الصلب حيث لا عاصب لها، لأنه إن وجد أخ لبنت الصلب حجب بنت الإبن، وإن وجد أخ لبنت الإبن تقاسم ما فضل عن نصف بنت الإبن للذكر مثل حظ الأنثيين، كما أفاده العلامة السوسي في حاشيته على قرة العين. والكلام على العصبة وما يتعلق بذلك لغة واصطلاحا واشتقاقا محله الفقهيات، وهكذا في الكتب التي تعنى بالمواريث، بالمواريث فعض عليها بالنواجذ. فهذا دليل تفصيلي يتعلق بالإجماع، ومثال دليل تفصيلي يتعلق بالقياس قياس الأرز على البر وهو القمح، وهو القمح، ومفرده برة بضم الباء كما في المصباح، في امتناع بيع بعضه على بعض كما في صحيح مسلم. والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. قلت والأشبه بالقواعد أن نقيس الأرز على البر للعكس، لأن البر منصوص عليه كما رأيت في الحديث الصحيح الشريف المليح السابق، وهذا ما فعله الشارع الحطاب والعبادي. وأما الإمام المحلي فعكس، أو هو خطأ مطبعي والله أعلم. ولتحقيق الكلام على العلة في الأصناف المذكورة في الحديث السابق الصحيح وما يتعلق بذلك خلافا ومذهبا، استدلالا واعتراضا وجوابا، عليك بالفقهيات وخاصة الفقه المقارن. ومثال دليل تفصيلي من الاستصحاب، استصحاب الطهارة لمن شك في بقائها كما مثل به الإمام المحلي والعبادي. وأما الشارح الحطاب فمثل باستصحاب العصمة لمن يشك في بقائها، ويعني بذلك رحمه الله عصمة الزوجية، فهي ثابتة الآن لثبوتها قبل ذلك كما في حاشية السوسي رحمه الله. وسيأتي الكلام على هذه الأمور بحول الله وقوته. وبعد، فهذه نماذج راقية من الأدلة التفصيلية لا الإجمالية من القرآن والسنة والإجماع والقياس والاستصحاب، فقس عليها ما في معناها. فالأدلة التفصيلية ليست من الفقه، وإن ذكر بعضها في كتب أصول الفقه تمثيلا. الركن الثاني من مسائل أصول الفقه لقبا وعلما، كيفية الاستدلال بها. فقوله رحمه الله وكيفية الاستدلال بها بالرفع معطوف على قوله طرقه، كما قال الإمام الشارع الحطاب والعبادي. والضمير في قوله بها أي بطرق الفقه، من حيث تفصيلها عند تعارضها لكونها ظنية. وسيأتي بحوله وقوته الكلام على هذا الركن بالتفصيل الممل، فقد تقرر أنه لا تعارض بين القطعيات، وإنما التعارض بين الظنيات بعضها مع بعض أو بينها وبين القطعيات. وعليه فيجب معرفة ترتيب الأدلة وما يقدم وما يؤخر، وما هو قطعي وما هو ظني، وما هو معارض وما هو غير معارض إلى آخره، مع الغوص في دلالات الألفاظ عند الأصوليين والمناطقة للوصول إلى النتيجة المرجوة الصحيحة. الركن الثالث من هذه الأركان الثلاثة العظيمة من مسائل أصول الفقه لقبا وعلما، المجتهد. قلت وأغفله رحمه الله، وأغفل المصنف رحمه الله الكلام على المجتهد، لأن كيفية الاستدلال بها تجر إلى صفات من يستدل بها وهو المجتهد، فكأنه تحدث عن ذلك. قال الشارع الحطاب رحمه الله وكيفية الاستدلال بها أي بطرق الفقه الإجمالية من حيث تفصيلها وجزئياتها عند تعارضها من تقديم الخاص منها على العام والمقيد على المطلق وغير ذلك، وإنما حصل التعارض فيها لكونها ظنية إذ لا تعارض بين قاطعين. ثم قال الشارع الحطاب رحمه الله وكيفية الاستدلال بالطرق المذكورة تجر إلى الكلام على صفات من يستدل بها وهو المجتهد، وهذا ما قاله أيضا الإمام المحلي تماما. فهذه الثلاث أعني، يقول رحمه الله، أعني طرق الفقه الإجمالية وكيفية الاستدلال بها وصفات من يستدل بها هي الفن المسمى بهذا اللقب، أعني أصول الفقه. انتهى المراد قلت فالمراد بكيفية الاستدلال بها الشروط والمقدمات والممهدات والمتممات وترتيبها معه ليلج من خلالها إلى الفقه، على أن المصنف إمام الحرمين رحمه الله ذكر المجتهد وهو المفتي آخر الكتاب بصراحة فقال ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه إلى آخره، وسيأتي تفصيله وتقريره بحوله وقوته. وخلاصة الخلاصة أن أصول الفقه بمعناه العلمي اللقبي هو العلم الذي يبحث في الأدلة اللفظية السمعية، وهي الكتاب والسنة والإجماع. العلم الذي يبحث في الأدلة اللفظية السمعية احترازا من الاستصلاح والاستحسان وسد الذرائع لأنها غير لفظية، ولا شك أن هذا الاتجاه الأول ضيق جدا جدا جدا، وهي الكتاب وسنة الإجماع كما ذكرنا. وبعبارة أخرى أنه عبارة عن قواعد التحليل اللغوية. الاتجاه الثاني حصره في الأدلة الإجمالية الموصلة إلى الفقه، ولذلك قالوا معرفين له بأنه دلائل الفقه الإجمالية. فهذا الاتجاه الثاني عمم بعض الشيء حتى تدخل الأدلة اللفظية وغيرها، وعليه فكيفية الاستدلال بها وحال المستفيد من الأمور الدخيلة على أصول الفقه مستعارة من خارجه فليست داخلة في مسماه وحقيقته. الاتجاه الثالث يرى أن أصول الفقه من حيث معناه اللقبي الإضافي محصور في الأدلة الإجمالية وكيفية الاستدلال بها. قالوا هو الأدلة الإجمالية التي يبنى عليها الفقه وكيفية الاستدلال بها. فهذا الاتجاه الثالث وسع دائرة المفهوم أكثر من سابقه، ومع ذلك يبقى قاصرا. الاتجاه الرابع يرى أصحابه أنه القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الفرعية العملية من أدلتها التفصيلية. فهؤلاء يرون تعميمه ليشمل جميع القواعد جمعا من الأدلة الشرعية والفروع الفقهية. الاتجاه الخامس يرى أصحابه، بل أضاف أصحابه إلى أدلة الفقه وكيفية الاستدلال بها حال المستدل وهو المجتهد، فعرفوا أصول الفقه بقسمته الثلاثية. قلت وهذا الاتجاه الخامس هو الراجح، انظر بحثا مهما للعلامة المغربي الفقيه الأصولي الكبير محمد الروقي حفظه الله ورعاه. وأن الأدلة الشرعية قسمان، قسم متفق عليه وهو القرآن والسنة والإجماع بل والقياس، ولا عبرة بمخالفة أصحاب الظاهر ومن نحى نحوهم في المسألة فهو شذوذ. وقسم مختلف فيها كقول الصحابي والاستصحابي والاستصلاحي والاستحساني وشرع من قبلنا وعمل أهل المدينة وسد الذرائع والعرف والأخذ بأقل ما قيل أو بأقل ما قيل والاستدلال والاستقراء والرأي والإلهام وفهم مقاصد الشريعة إلى آخره. الكلام على هذه يحتاج إلى بحوث طويلة معمقة لترتيبها ولتنقيحها إلى آخره. وأن الجمهور من الأصوليين على أن الأصول هي نفس الأدلة لا معرفتها، لأن الأدلة إذا لم تعلم لا تخرج عن كونها أصولا. قال الإمام الزركشي في بحره وغيره، وهو الذي ذكره الحذاق كالباقلاني والجويني والرازي والآمدي وأبي الخطاب، واختاره ابن دقيق العيد. وقيل بل أصول الفقه معرفة الأدلة، وعليه جرى الإمام البيضاوي والإمام ابن الحاجب، وذكر الإمام السبكي وجهة نظرهم، وهي أن العلم بالأدلة موصل إلى المدلول، والأدلة لا توصل إلى المدلول إلا بواسطة العلم بها، انتهى. قلت ولعل ما اختاره الإمام ابن السبكي رحمه الله هو الراجح، ولجمع ما تقدم من شتات الموضوع أرجوك رجاء حارا أن تستمع مرة أخرى إلى الدرس الأول والثاني من هذه الدروس الصوتية المباركة على الورقات، فقد ذكرت في ذلك ضررا، فقد ذكرت فيه ضررا ونفائس مهمة مما يتعلق بأصول الفقه علما ولقبا، انظرها فإنها عزيزة. هذا وهناك كلام طويل دقيق عريض في الفرق بين الأصول والقواعد، ما هي الأصول وما هي القواعد وما هي الفروق بينها، فانظر ذلك في محله. وبما ذكرناه ينتهي الغرض المسطور، وإلى الدرس الحادي عشر بحوله وقوته، نترككم في رعاية الله. هذا والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وسجل بتاريخ 6 من شهر الله المحرم 1440 هجرية، 16 من الشهر التاسع 2018 ميلادية، إلى مجموعة شرح المتون الصغرى الناصري محمد. والسلام عليكم ورحمة الله.